ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون. صار فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا ولا يحزنوا لأنهم هم الأعلون، حتى لو أصيبوا بما يصابون به في ما تقتضيه حكمة الله في مداولة الأيام بين الناس فإن العاقبة لهم. وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني أقرب إلى الصواب، وإن كان الوجه الأول محتملا. وقول أنتم الأعلون فيه إشكال من جهة الإعراب، لأن المعروف أن واو الجماعة يضم ما قبلها فيقال مسلمون ولا يقال مسلمون، وهنا قال وأنتم الأعلون ولم يقل وأنتم الأعلون. سمعتم؟ يقول إن الألف أصلها الأعلون أصلها الأعلى، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فالألف ساكنة والواو ساكنة، إذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين يجب أن تبقى الحركة التي قبلها على ما هي عليه، والحركة اللي قبلها ما هي؟ فتح، لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفا محذوفة، لو ضممت اللام الأعلون ما تبين أن هناك ألفا محذوفة، فلا بد أن إبقاء الفتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة لاتقاء الساكنين. إذا زال الإشكال كذا وأنتم الأول. يقول إن قوله تعالى فسيروا في الأرض يستدل به بعض الذين مغرمون بجمع آثار، فيأخذون القطعة الأثرية التي لا تساوي قرشا في دراهم كثيرة، فهل يدخل في ذلك؟ الجواب لا، لا يدخل فيه، لأن هؤلاء الذين يجمعون الآثار لا يقصدون بها الاعتبار، وأن عاقبة من كان على هذا الوجه الدمار والهلاك، لكنها أشياء تميل إليها النفوس، كما أننا سمعنا ونسمع كثيرا أن من الناس من يجمع فقاع أو طوابع البريد، نعم طوابع البريد، حتى أن يشتري الطابع اللي بخمسة قروش يمكن بخمسة ريال، نعم ملايين لا حول ولا قوة. طيب على كل حال اللي نرى أن هذه كان فيها مصلحة شرعية فلا بأس، وإلا فإن تركها أولى. نعم ما الفرق بين السياحة والسيد؟ نعم لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، السياحة في السيد، إيه السياحة في الأرض يعني السير فيها. يعني ما تقيد بأربعة أشهر. نعم. لا لا. تمام. كما أقول سيروا في الأرض أربعة أشهر. نعم. حسن الله عليك، مسار في الأرض لغرض شرعي كعلاج مثلا، لكن صاحبه أمر محرم. هل يمنع المسير؟ إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرام. وذلك لأن العلاج بالمحرم حرام، العلاج بالمحرم حرام، لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق، ضرر محقق، والشفاء من المرض مصلحة